الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار وبعد معاشر حاضرين وحاضرات فطبتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا أسأل ربي جل في علاه أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح إنه خير مسؤول معاشر أكارم بادئ ذي بدء فإننا نحمد ربنا وخالقنا ومولانا على ما أسلاه من النعم وما دفعه عنا وعنكم من النقم وما بكم من نعمة فمن الله ومن نعمه علينا وعليكم حفظكم الله مثل هذه الدورات المباركات مثل هذه اللقاءات الطيبات سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلها لنا ولكم في ميزان الحسنات يوم تعز الحسنات إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، ثم إن الشكر موصول لمن كان سببا في هذا الخير، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي مقامه وأن يرفع قدره وأن يوفقه في دنياه وأخراه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعلى رأس هؤلاء إمام هذا المسجد أخونا الشيخ عبد الحكيم، ومعه إخوانه في الله تبارك وتعالى الشيخ أمين وغير هؤلاء من الأفاضل من الأكارم من الطيبين الذين جعلهم الله تبارك وتعالى مفاتيح الخير مغاليق للشر بحوله تعالى وقوته. وأنتم أيها الأكارم جميعا دون استثناء الشكر موصول إليكم، إذ حضرتم وجلستم وما جلستم وما حضرتم وما اقتطعتم من أوقاتكم الثمينة هذا الوقت إلا لأنكم أحسنتم بنا الظن فجلستم حفظكم الله. فنسأله جل وعلا أن يجعلنا عند حسن ظنكم بنا وأن يوفقنا بما يحبه ويرضاه وأن ينفعنا بالذي نقول وبالذي نسمع إنه خير مسؤول. معاشر الأفاضل، كما سمعتم قبل قليل فإن موضوع الليلة ضمن هذه الدورة المباركة وضمن هذا الأسبوع الدعوي موضوع هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى يتعلق بآفة خطيرة، يتعلق بأمر عظيم يفت في عضد هذا المجتمع وفي عضد هذه الأمة منذ أمد، لكن المحنة بهذه القضية قد تزايدت كثيرا في السنوات الأخيرة وخاصة بين شباب هذه الأمة. قضية المخدرات، وما أدراكم ما المخدرات؟ الكلام في المخدرات كلام طويل عريض ذو شجون. نحن إن شاء الله تعالى عنوان المحاضرة الوقاية من جحيم المخدرات، والوقاية إن شاء الله تعالى خير من العلاج، ودرهم وقاية خير من قنطار من العلاج كما يقال. معاشر الأفاضل، تعلمون جميعا أن قضية المخدرات وهذه محنة المخدرات وفكرة المخدرات هي موجودة في المجتمعات المسلمة. هذه قضية تحتاج إلى تضافر جهود إلى تكاتفها من أجل أن نقضي عليها أو على الأقل أن نخفف من حدتها. إذا ما هي قضية كبيرة، كل عقلاء وكل غيورين وكل خيرين في الأمة لابد أن يسهموا في هذه القضية وفي هذا السبيل، يعني من أجل القضاء أو على الأقل قلنا التخفيف من حدة هذه المحنة وهذه الفتنة التي تتخبط فيها الأمة. أيها الأكارم، الموضوع تاعي إن شاء الله تبارك وتعالى راح نتناوله في نقاط، وأنا العادة إن شاء الله عز وجل العادة أنا عادتي أنني أنظم كلمتي وأنظم محاضرتي، هذه الطريقة تاعي. نتكلم بطريقة شوية لأن الطريقة إن شاء الله بإذن الله من يجلس إن شاء الله يستفيد ويعني يفهم ما الذي نقوله إن شاء الله، لكن الطريقة ستكون طريقة منظمة، طريقة كما يقول اليوم طريقة أكاديمية، شي معناتها طريقة كبيرة وجامعية وخلعة، لا ما نقصدش هذا الشيء، لكن طريقة منظمة، لأن العقلاء يقولون من عمله أو العمل المرتب يدل على عقل مرتب، إن شاء الله إحنا نأمل أن تكون عقولنا مرتبة إن شاء الله، نحاول كيفاش يكون العمل تاعنا هذا مرتبا حفظكم الله. إذن معلوم كاين نبدأ بمقدمة أو بمجموعة من المقدمات بين يدي هذا الموضوع. ثانيا أنواع المخدرات، ثالثا أضرار المخدرات وأخطارها ومفاسدها، رابعا حكم الإسلام في المخدرات، خامسا حقيقة خامسا هذا اللي وقفوا عنده مليح العنصر الخامس الوقاية، سبل الوقاية من محنة المخدرات وآفة المخدرات أو كما سميناه جحيم المخدرات. فأعلوا القلوب والأسماع يا رعاكم الله. أيها الأكارم، إذا الحاجة الأولى كاع نبداو بمقدمات، وحنا الحمد لله لما نشوفوا وش وصل الآن في كثير من مساجدنا بفضل الله تعالى، وكثير من الجمعيات وكثير من كذا، الناس هم نشطوا في الخير، هم نشطوا في الخير في مكافحة هذه الآفات الاجتماعية ومجابهتها بفضل الله تبارك وتعالى، وفي نشر الخير في الناس والحد من الشرور ومن المآسي الموجودة في الأمة إلى آخره. هذه النشاطات الموجودة مؤخرا في بيوت الله وخارج بيوت الله، هذه إن شاء الله تبشر بالخير، تبشر بالخير حسب للأمة. الحمد لله راي فهمت وشو المقصود، راي فهمت ما الذي يراد منها الأمة، راي فهمت إن شاء الله عز وجل السبيل إلى الخروج من غفلتها، الخروج من تخلفها وأنواع هذه الورطات التي قد وقعت فيها منذ عقود من الزمان. يعني كان خير إن شاء الله يثمنه، كان صحوة، كان يقظة مباركة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يبارك في القائمين عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا المقدمات بين يدي موضوع المخدرات، حاجة الأولى موضوع المخدرات أنا ما نظرش لأحد راه الشك بلي راه موضوع خطير جدا، ما عنديش في الذهن تاعي بلي كاين واحد ما روش يحس خطورة الأمر. وحنا وقت نقولوا دق ناقوس الخطر، دق ناقوس الخطر، لولادة رانا غاقين في الخطر، ماناش ندقوا فقط ناقوس الخطر، ناقوس الخطر قبل ما يجي الخطر راهو بعيد تدق ناقوس حتى يتنبه المتنبهون، لكن لولادة رانا غارقين في هذا الخطر وفي أوحال هذه المخدرات. والله المستعان، يكفي أن تعرف أن نسبة المتعاطين للمخدرات نسبة عالية جدا، نسبة عالية. وأنا مانيش حاب نروح للإحصاءات الموجودة مؤخرا، يعني كان أشياء تفزع جدا، تفزع جدا، قريب من هذه بعيد من هذه، هذا هو الحق ماشي هذا. المهم قاعدة ما عارفين باللي نسبة المتعاطين للمخدرات نسبة عالية ونسبة رهيبة جدا. هذه الوصول. ثم ثانيا في واحد الوقت كان يتعاطى المخدرات هم بينهم كيقولوا أصحاب المخدرات، شغل الناس أصحاب دعاوي الشر، فلان وفلان الناس يخافوهم يبعدوا عليهم واحد ما يخافهم. لكن اليوم هذا الشر دخل في بيوت الأسر المحافظة، تلقى أسرة طيبة ما شاء الله وفيها شباب قد يبتلوا بهذا الفساد، هذا تلقى الناس يقراوا عندهم شهادات جامعية قد يبتلوا، لأن الفساد هذا مدخل في كل مكان، الشر هذا وصل إلى كل مكان، وهذه البلية كبيرة والله. الآن الكبار تعاطي المخدرات نسبة كبيرة من الكبار، نسبة كبيرة من الصغار، نسبة كبيرة من العمال، نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل، نسبة كبيرة من الجامعيين، من الثانويين، من الذين يدرسون في المتوسطة وغير ذلك، ونسبة كبيرة من الذين يقراوش، بل أكثر من هذا أنه نسبة كبيرة ممن يتعاطون المخدرات من الفتيات، من البنات، وهذا أمر معروف من البنات، فقضية في غاية الخطورة. إحنا إن شاء الله تبارك وتعالى ما نبقاوش نبكي على الأطلال بكاء على الأطلال ولا نحرك ساكنا، لا والله كل واحد فينا يتحرك على مستواه، ما راح نشوف إن شاء الله عز وجل في وسائل الوقاية من هذه الآفة، كل واحد يتحرك على مستواه، كل واحد ينشط على مستواه، كل واحد يسهم في هذا الخير، يعني تاع باش نسلك الناس من هذا الشرور من هذه السموم بإذن الله تبارك وتعالى، كل على حسبه، كل على حسب قدرته إلى آخر ما هنالك. إذا هذا الشيء الأول. الشيء الثاني حفظكم الله، الدين تعالى دين الإسلام بفضل الله تعالى قد اهتم بهذا الإنسان اهتماما عظيما، الحمد لله اهتم بنا الدين تعالى اهتماما عظيما، واهتم بما يصلح لنا دنيانا وأخرنا. الدين تعالى ليعلقك بالآخرة فقط، ويخلو الدنيا تاعك يخليها هناك دم دينك الحمد لله يصلح لك دينك ودنياك، يصلح لك دنياك وآخرتك بإذن الله تبارك وتعالى. من وسائل إصلاح الإنسان لجبهة الدين تعالى بفضل الله تعالى ما يعرف بالمقاصد الخمسة، مقاصد هذا الدين، الشريعة المباركة، مقاصد الدين تعالى جاء لحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض أو النسب. هذه المقاصد وهذه الكليات العظيمة يسمون الكليات الخمسة والمقاصد الخمسة التي جاء الإسلام لحفظها، هذه الدل على عظمة هذا الدين والدل على اهتمام هذا الدين بهذا الإنسان كي يصلح له دنياه التي هي قنطرة للآخرة، قنطرة لأخرى بإذن الله تعالى. فكل حاجة تمس وحدة من هذه الكليات ستكون محرمة شرعا على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، حاجة تمسلك دينك، تمسلك نفسك، تمسلك عقلك، تمسلك مالك، تمسلك العرض، تمسلك النسل، تكون محرمة. فكيف لو وجدت قضية لها مساس بهذه الأمور الخمسة مجتمعة؟ كل كاين حاجة تمس وحدة منهم يرفضها هذا الشرع وتمدها هذه الشريعة السمحة، فكيف لو كان ثمة شيء يمس هذه الخمسة مجتمعة في آن واحد؟ أهل الكفر يحسدوننا وقد نظروا في هذه السياجات الواقية المباركة، من جهة نظروا إلى ما أكرمنا به من هذه السياجات التي أشرنا إليها، ثم نظروا من زاوية أخرى إلى قوة الشباب، إلى قوة المسلمين الضاربة وهي قوة الشباب. لذلك العقلاء يقول لك إذا سألت عن بلد فلا تسأل عن البترول ولا تسأل عن الغاز ولا تسأل عن الخيرات، ولكن سل عن الشباب، أمة فيها الشباب، أمة ثرية، أمة غنية، والأمة تاعنا حسدونا، نهضوا على بلادنا برك كيقول لك نسبة الشباب 70%، أي نسبة راقية جدا. المجتمع الأوروبي، القارة الأوروبية اسمه القارة العجوز، صح ولا لا؟ نسبة الشيخوخة بزاف فيها، الشباب قلال، حسدونا لهذه السياجات، حسدونا لهذه نسبة الشباب والقوة والعصب الموجود في الأمة بفضل الله تبارك وتعالى، فكانوا حارسين كل الحرص على أن يضربونا بكل قوة، فأعلنوا علينا حروبا لا هوادة فيها، بالحروب يعلنوها ولا كيف حروب كثيرة استعملوا فيها كل وسيلة قادرة وكل سلاح خبيث. ومن أخبث وأقذر أنواع الأسلحة التي استعملوها ضدنا سلاح المخدرات، من أقذر وأخبث وأفظع الأسلحة التي استعملوها ضدنا سلاح المخدرات، وهذا خلنا نتكلم فيه. بارك الله فيكم أيها الأكارم. قد يقول قائل لماذا الكلام عن المخدرات في المسجد؟ وكان الكلام تكلموه برا عند الناس يتعاطوا المخدرات، ونحن نعم نقول حينما تتاح الفرصة لنتكلم إلى هؤلاء الشباب وإلى هؤلاء المدمنين وإلى هؤلاء المروجين وغير هؤلاء بإذن الله نتكلموا إن شاء الله ما نقصروش ونؤدي الواجب معهم بفضل الله، وهذا الذي أنصح به نفسي وإخواني في الله تعالى. أرسل شيء في الطريق ولا تحول تجيرانك ده ما تفرش فيهم، انصحوا لماذا تجعل بينك وبينهم حواجز وهمية؟ علاش دير هذه الحواجز؟ علاش يزول صلاة هذا بينك وبينهم؟ ولاد فهمتك، ولادك، بناتك، جيرانك، انص كلمة طيبة لا تدري، ممكن كلمة تقولها يعني يحدث الله عز وجل بها العجائب، فاحنا نفرضها، نعم هذا، لكن هذا لا يعني أننا لا نتكلم في المسجد في مثل هذه القضايا، هذه القضايا نتكلم في المسجد لأسباب عدة ولفوائد كثيرة. الفائدة الأولى كنت كلمه يا أخي تعرفوا كما قلنا في الأول الوقاية خير من العلاج، سبب الوقاية، الوقاية نضربه، احنا إذا ربي عز وجل عافانا وعافى أولادنا وناكل رم معانا عافاهم ربي من هذا الشيء الحمد لله، صح نديرهم أسباب الوقاية باش ما نوصلوش لهذا السوء والشر. الوقاية خير من العلاج، فهمنا عليها، هذه نقطة. نقطة ثانية، تعرفون أن هناك من يصلي لكنه مبتلى بهذا السوء بالقليل منه أو الكثير، الله أعلم، ممكن الناس، فنحن نسعى لانتشارهم من تلك الأوحال التي وقعوا فيها، إذا مليح كيكون في المسجد يسمع مثل هذا الخطاب. ثم كاين الناس ممكن الاب لباس به ما شاء الله تبارك الله معنا في المسجد لكنه مبتلى في ولده او في بعض ابنائه، فاحنا نعاونوه هذه الطريقه كيف يتم في هذه المواضيع، نعاونوه ان شاء الله باش يسلك ولاده وذريته من هذا السوء والشر باذن الله تعالى. عندنا شباب هنايا اذا هو راه الحمد لله معافى ولله الحمد، عنده اصحابه عنده زملاء تاعو ممكن في الدراسه ممكن اصحابه في العمل ممكن جيرانه ممكن فاميلتو، كيسمع هذا الكلام هذا وتحفزه وتطلع اساليب الوقايه وتطلع الطرق كيفاش يسلك ناس ان شاء الله من هذا السوء راح يستفيد استفاده كبيره جدا باذن الله تبارك وتعالى. وهكذا قلنا الفوائد كثيره راح نتعلمه كامل كنسمعه من الاستماع، هذا السبب من اسباب الوقايه وهذا الثاني والثالث والرابع كي تمسك زوج كلمات ثلاثه تنتفع بهم انت وبعد تنفع بهم ناس واحد اخرين راك في الخير ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. ايها الاكارم، هذه النقطه الاولى، هذه مقدمات بين يدي الموضوع. ثانيا انواع المخدرات باختصار، مش هذا هو التخصص تاعنا، معليش بصح باختصار شنو عندك نظره. المخدرات هذه كثيره جدا كثيره جدا جدا وتختلف باختلاف البلدان، لكن عموما هي ثلاثه انواع، ثلاث انواع كبيره. كاين النوع الاول من انواع المخدرات هو نوع طبيعي نباتي، الحشيش القات الى اخره، هذا نوع طبيعي نباتي. النوع الثاني نوع كيماوي، نوع كيماوي صناعي، مورفين كوكايين هيروين الى اخره. النوع الثالث نوع قد جمع السمين معا، جمع الشرين معا، مخلط خليط، وهذا من أسوأ الأنواع. عموما هذه هي. وبعد الآن كاين كاين أسماء تسمعوا جديدة، كل مرة تسمع حكايات، كل مرة تسمع واحد حكايات وتسمع الشباب شو يتعاطى وكل عطى صاروخ. الله المستعان، أنا صدقوني والله ما نحب هذه العبارات باش نذكرها في دروس، لكن ما نقدروش دوكا نلقاو دائما في الضبابية والغموض وما ناش فاهمين، لازم نفهموا. لازم يفهموا، كي يقول لك انت الصاروخ، شو معناتها الصاروخ؟ الصاروخ دواء، دواء تاع بعض المرضى ربي عافينا واياهم. ليريكا ولو يتعاطى الله سموه الصاروخ، قال كي تطلع كي تتعاطى شوف الصاروخ كي طير، شوف الصاروخ مساكن تمسخروا بهم. وكاين انواع كثيره بلا ما نذكروا، الان من اشنع الانواع والله غير قوس الله ما نحب نقولها بصح نقولوها، هذه يسموها التوتنه، كارثه كبيره كبيره كبيره. روحوا عند الشباب هذوك وقولوا سبقني هذه التوتنه وين تجيبوها؟ وكيفاش يخدموها؟ على بالك من كارثه، تعرفوا ولا نوم مش مساكن، تعرفوا ولا مسلم، كارثه كبيره جدا. النيو هذاك النيو يكسروه يفتتوه يخطوا له دوليتران يخطوا له كذا، واحد الاشياء لا اله الا الله. هذه تعطاها يعني شيء كبير، شيء عجيب جدا، ولاد مش مصاري فيهم. الان واحد دوك يبيع كان واحد خلق وكان يبيعوا المخدرات دوكا راه لا يبيع الكاشي، هذا يبيع الكاشي. وراح نتكلموا على القضيه بعد ان شاء الله تاع الصيادله اللي داخلين في هذا اللاعب وكذا، جرائم كبيره يبيع الكاشي. اما كنتي تمشي في الاحياء الشعبيه وحنا كاع راهم في الاحياء الشعبيه وتسمع تقول فلان فلان شكون فلان؟ هذاك معروف يبيع دواء، فلان يبيع دواء، انا عارف عمره ما قرا باش يبيع دواء، دواء فرماسيا تما اللي يبيع دواء شكون؟ فرماسيا صيدلي، بصح هذا عمره ما قرا كيفاش يبيع الدواء. وما تفهموا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يشرب اناس من امه الخمر يسمونها بغير اسمها، هذا شرب الخمر يسمونه اسماء واحده اخرى، قلت يشرب الدواء، يشرب الدواء، الناس ياه شربوا، قال لي فلان يشرب الدواء، هي كان يشرب الدواء، واحد يشرب الدواء تاع السكر وتاع الطونسيون وتاع كذا، وما يقصدوش شيء اخر، هذا الحبوب المهلوسه والعياذ بالله. المهم هذا باختصار هذه الانواع تاع المخدرات، ربي يعافينا ويعافي الذريه تاعنا ويعافي اهلنا ويعافيكم جميعا من هذا السوء والشر. ثالثا احنا نتكلموا عن اضرار المخدرات، الاضرار تاعها كثيره جدا جدا جدا جدا. مش الاضرار تاعها، نبدا نقول له انت ايها العاقل اعطيني مازال عندك عقل شويه فهم، ما الذي استفدته من نهار حطيت رجلك في هذا الباب؟ من نهار بديت تتعاطى المخدرات ما الذي استفدته؟ وإن لعب بك الشيطان، يلعب به الشيطان ويحصل أحيانا حاجة كبيرة، هو مسكين ما كان، قل له ما الذي استفدته؟ اصدقني كاش ما كاش، وش ربحت؟ ربحت مع ربي عز وجل، ما راكش ربح، راك ربح مع الوالدين، ما راكش ربح، ربحت المال، ما راكش ربح، في دراستك، ما راكش ربح، افونسيت في المشاريع تاعك، ما راكش ربح، وين تروح؟ صحتك كش ربحت فيها؟ تنهار وتزيد يوم بعد يوم، تقتل في روحك بنفسك وهكذا، وجهه وجهه، والله العظيم تشوف واحد كل ما كجبه، لو رفت صورته قبل سنتين الصورة تاعه، وصورته بعد سنتين بعد ما ديت عطى المخدرات، تقول ماشي هو، كان لبس عليه في وجهه ما شاء الله تبارك الله، في أحسن خلقة، كيف شوه نفسه لهذه المخدرات لا إله إلا الله. فأنا هذا الولد نسألك، هذا اللي تعطى مسكين، نقول له سل نفسك، ريح مع نفسك، اجلس مع نفسك، وقف مع نفسك وقفة صدقا، لحظة اطرح على نفسك هذا السؤال، واش استفدت أنا هذه المدة كامل لأني تعطى فيها المخدرات، ولا يبلع فيها الكاشير لك، واش استفدت؟ والو، غير خسائر، خسر هنا وخسر هنا وخسر هنا، خسر صحابه وخسر جيرانه وخسر فاميلته، خسر قرايته، خسر كل شيء. زيدوا على هذا نذكروا جملة من أضرار وأخطار ومفاسد المخدرات. حاجة الأولى كاملة الأضرار طبعا الدينية والخلقية، أضرار دينية وخلقية كثيرة جدا، أضرار دينية وخلقية، والعبد المؤمن كي يشوف حاجة تنسخ الدين تاعه ما بقاش لها. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ مخدرات تصد عن ذكر الله وتصد عن الصلاة، صح ولا لا؟ إذا أخذت صدك عن ذكر ربك عز وجل، ربي عز وجل أمرك بأن تذكره ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، أنت راك غافل عن ذكر الله، ما تقدرش تنبحر، صدتك هذه المخدرات وهذه الأدوية وهذه المهلوسات صدتك عن ذكر الله وصدتك عن صلاتك، هذه المفسدة الأولى وأعظم بها من المفسدة. العبد المؤمن هذه المفسدة فيه ما يمشيش مع الحاجة. المفسدة الثانية تورث الأخلاق السافلة، هذه المخدرات هذه والحبوب وكذا تورث الأخلاق السافلة والخصال الخبيثة. واحد يقول كان لبس لي في الفاميليا وعاقل ومربي، بديت عطى هذا الشر هذا راح فيه أخلاقه فسدوا، التصرفات تاعه، الكلام اللي يقوله، التصرف تاعه مع الناس، مع أهله، مع أمه، مع أبيه، فسدت الأخلاق تاعه. هذا فساد كبير. ثلاثة، تعطل جوارح التي بها تكتسب أرزاق الدنيا وأرزاق الآخرة. تعطل الجوارح وهذه الجوارح بها تكتسب أرزاق الدنيا وأرزاق الآخرة. أرزاق الدنيا خدمة تستلزق بالحلال، وأرزاق الآخرة هي الحسنات والأجور والثواب الأخروي. تعطل لك الجوارح تاعك، هذه مفسدة كبيرة. رابعا، تغري بارتكاب أبشع الجرائم، تغري بارتكاب أبشع الجرائم. وهنا واحد مش في هذا الشيء، صح معليش، دائما ذكروا ذلك الحديث الذي رواه الإمام الطبراني رحمه الله، والحديث الصحيح كما في السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن كان قبلنا، دعاه ملك واحد من ملوك الظلمة، دعاه وكان هو كما قالوا لي فاميليا، عيطوا هذا الملك، قالوا لازم دير وحدة من هذا الشيء، قالوا إما أن تشرب الخمر، وإما أن تقتل هذا الصبي، وإما أن تزني بهذه المرأة، وإما أن تأكل الخنزير. إذا دفعت حتى وحدة قتلناك نقتلوه. إذا الآن الروح تاعه راهي في الله، حياته راهي في الله، يدير وحدة من هذا الربعة ولا يموت. فكر قالك ناكل خنزير، لا نقتل صبي بأي ذنب قتل، علاش نزلي بالمرأة؟ أعوذ بالله أن أنتهك الأعراض. جاءت الحاجة في الذهن تاعه السهلة كامل أنه يشرب الخمر، قال يشرب الخمر يروح لي عقلي يعود يولي منظر حتى واحد. واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما شربها لم يمتنع من شيء أرادوه منه، يعني دار قاعد بالأشياء، راح العقل تاعه ذكره به ربي تبارك وتعالى، فقتل وزنى وأكل الخنزير وفعل كل شيء والعياذ بالله. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث، هي يمات الخبائث، أم الخبائث، خلينا نقيدوا تحتها، فإنها أم الخبائث. إذن هذه المخدرات والمهمسات راكم تسمعوا الأخبار تاعها تاع ناس هذا وشنو ديالو يدير واحد المنكرات في نفسه، منكرات في أهله، أو قتل يماه، أو قتل جداته، أو قتل صاحبه، أو قتل كذا، يدير كل شيء، يسرق، يفعل، يغامر، يدير كل شيء من أجل هذه المادة المخدرة، والله المستعان. من المفاسد أيضا والخلقية أنها تجعل صاحبها من المبذرين. والمبذرون من هم؟ باختصار هم إخوان الشياطين. راك حاب تكون أخا للشيطان؟ قل لا لا. إذا هكذا واش راك دير؟ بهذاك المال تاعك. وعلى بالك الآن بكري كانت حاجة قليلة، الآن أموال طائلة. إذا تسمع واش هم يستهلكوا في هذه الأدوية تتعجب. قال إنسان عادي في أحياء شعبية يقول لك أنا نصرف مليون في النهار. واش معناتها مليون في النهار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يقدرش يصبر. إدمان خلاص وقع في شرف هذا الإدمان. إذا تصور ربي عز وجل قال: ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان بربه كفورا. من المفاسد فقدان شخصية. يفقد شخصيته، كان راجل لباس به ما شاء الله وبعد راحت رجوله. يبيع نفسه، يبيع أهله، يبيع عرضه لمن يعطيه هذه المادة المخدرة، لمن يعطيه هذا الدواء والعياذ بالله. راحت شخصية، هذا معروف. ومنها أن المتعاطي لمثل هذه المخدرات والمهلوسات والمسكرات عموما هذا يصير أضحوكة عند العقلاء. صدقوني يصير أضحوكة عند العقلاء. يتكلم بواحد الكلام، يتصرف بواحد التصرف، يضحك من المنزل يضحك، هذا معروف أضحوكة. وهذا من زمان سبحان الله. شوف لما كان الخمر فقط، الإمام القرطبي رحمه الله يحكي حكاية. الإمام القرطبي عليه رحمة الله في تفسير قول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يذكر واحد الحكاية تاع إنسان قال لك شرب الخمر حتى ذهب عقله، فلما ذهب عقله أكرمكم الله جعل يبول ويمسح وجهه ببوله ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أضحوك وشذحوك، أضحوك عند العقلاء. كنت لبس عليك، أعطاك ربي العقل تاعك لما شاء الله، كنت تعرف ما تفعل وما تذر، ما تأتي وما تترك. الآن انظر كيف تفعل، يضحوا عليك الصغار والكبار والعقلاء والمجانين، لا يضحوا عليك. إذا يصير أضحوك على شطان ربي الخير هذا، لماذا تذهبه بمالك؟ ثم من الخطورة بمكانة لما تعرف بلي هذه المخدرات والمهلوسات وغيرها وغيرها من أسباب سوء الخاتمة. هذه الخاتمة اللي كانوا يخافوا منها الناس الكبار، حق كان يخافها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله تعالى ومن تبعهم بإحسان، يخافوا الخاتمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه. كل عبد يبعث ربي على ما مات عليه. الخاتمة وعرة، تموت وأنت تصلي يبعثك ربي وأنت تصلي، ماشي نعمة كبيرة. هذا كلمات وهو محرم. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. نعمة وشي نعمة. وليموت بالمخدر في معصية أو في جملة من المعاصي سيبعث هكذا يوم القيامة. خاتمة وعلى بزاف. إذا بالك ما تخفش. خاطش علاش نقول هذا؟ نقول هذه الكلمة. كاين بزاف ناس يقول الله حاب يحبس حاب يحبس حاب يحبس يحبس. الآن توكل على الله عز وجل، فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، ما تترددش، غدوة غدوة غدوة، بكل مسلم يقول احذروا سوف، فإنها من جنود إبليس، سوف سوف سوف سوف، سوف هذا بشر الله، الآن هل يجيك الخاتمة؟ هل يجيك ملك الموت عليه السلام؟ لا يضرب موعدا، ولا يبعث هاتفا. يا من بدنيا اشتغل وغره طول الامل، الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. اذا الله الله بالك، توكل على الله بالك. خاتمه وعلى بزاف. وشحال واحد سمعنا والله شحال واحد انتم سمعتوا يقول لكم مسكين فلان اوفر دوز. كيفاش مات اوفر دوز؟ جرعه زائده راح ما سمعناهاش كامل. انا لله وانا اليه راجعون. اذا الامر في غايه الخطوره والله العظيم. بلا ما نقول لك كما تعرف باللي انت إنسان هذا اللي يتعاطى المخدر، قلوا أخي الكريم ماكش خايف أن تلقى الله يوم القيامة وأنت من جملة المنتحرين. منتحر ماكش خايف، قتلت نفسك بهذا السم، قتلت نفسك بهذا الطاعون والله المستعان. وهنا لذلك احنا كاين حاجه مليحه يعرفها الانسان، احنا قد نتحكم، قد نتحكم في البدايات ولكن يصعب التحكم في النهايات. البدايه تقدر، انا في الامر ما ندخلوش بالاول، ندخلوا بعد ماشي سهل. انا نسد الحمد لله الدين تاعنا دارنا باب سد الذرائع. شوف في قضيه مثلا فتنه النساء، فتنه النساء النظره هذه، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. اصبح علمنا كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرار. اذا من الاول اغلق كما قال الشاعر، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هكذا يضرب معك الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذا يضرب معك من الأول، تغلق الباب من الأول. ولذلك كان ذكري لما بدأت البعثات هذه نحو أوروبا ونحو الغرب، يبعثوا الطلبة يقرأوا، كانوا يوصوهم بواحد الوصية، يقول لهم احذر أول قطرة وأول فتاة. احذر أول قطرة، هو في بلاد إسلامية ما كان الخمر ما كان الزينة ما كان الفجور، صراح الغرب راح يقرأ صح كاين أنواع الفساد. قولوا بالك هذه الخطوة تاع الشر الأولى هي الوعلة. قل نجرب، ما تجربش، لا تجربها. فيلم الشباب يقول لك وقعت بكاسو كيس في يضيف، جربتها يقول لك والله ما عظيم ما فوت من وين ولي مدمن، لكن جربتها. قلت نجربها نشوف شنو يحسوا. ما تجربش، لا تجربها. قلت لك أنت قد تملك البدايات لكنك لا تملك النهايات، ما تملكش النهايات والله المستعان. إذا هذه جملة من الأضرار الدينية والخلقية للمخدرات، هذه مجموعة وهذه تكفيها حتى المفروض العقل وحدة منهم تكفيها، وحدة منهم كي تقولها له تذكروا بها يقول لك عندك الحق خلاص مليون. معليش حنا رانا من باب تضافر الأدلة، تجيك بزاف هذه الاشياء هذه باش تخاف هذا الامر وتتركه ان شاء الله تعالى. النوع الثاني من الاضرار، الاضرار الصحيه، الاضرار الصحيه وهي كثيره جدا. معروف ان الانسان هذا يحب الصحه تاعه ويحب نفسه ويحب يكون قوي ويحب يكون صحيح ويكون يحب يكون بعيد عن الاسقام والامراض. علاش اذا؟ فلماذا اذا بالمال تاعه يشري هذه المشاكل ويشري المرض ويشري السقم، انواع الامراض يشريها بالمال تاعه؟ غفله كبيره. من اعظم الاضرار الصحيه ان المخدرات والمهلوسات طريق سريع الى الجنون. ربي يكرمك بالعقل، علاش؟ عجب بالله في العقل، طريق سريع جدا الى الجنون. بكري ابن الوردي رحمه الله في الدانيه عشقا، واهجري الخمره ان كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. خمر، المخدرات اقوى من الخمر بكثير كما سلوبين ان شاء الله. اذا ربي يعطيك العقل، علاش تذهب العقل تاعك بنفسك والله المستعان. ثانيا الموت المفاجئ، شلل عضلة القلب، سكتة القلبية، هذا معروف جدا من المفاسد الصحية والأخطار الصحية أن المخدرات والمهلوسات قد تؤدي إلى تسمم الدم كله، يتسمم كاع الدم تاعك. من عندها إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف رابعا مرض نقص المناعة المكتسب، سيدة ربي عافينا وعافيكم. الأيدز، تعرفوا بلي هذه الحبوب وهذه المخدرات طريق إلى الإصابة بهذا المرض، نقص المناعة المكتسب. الأيدز ولا السيدة ربي عافينا وإياكم. منها أيضا الشيخوخة المبكرة، هذه أمر لا يحتاج إلى دليل. الربو، التهاب الشعب الهوائية، الربو لازم، والتهاب الشعب الهوائية، هذه الأمراض المعروفة يعني كي تكون حاجة قليلة وقد يصاب صاحبها بمثل هذا. ثم من الأضرار الصحية أيضا الضعف الجنسي، الضعف الجنسي. ولكن عندي واحد صديق طبيب كان الحمد لله عنده شوية نشاط في هذا الخير، يحب يستر مع الشباب هذوما الذين ابتلوا بهذه المخدرات والمهلوسات ويروح لهم هذه النقطة، لأن الشاب يحب الرجل تاعو يحافظ عليها وكذا، يروح لهذه النقطة يقول له احذر هذه المواد اللي تعطاها غدوة إن شاء الله قد تصاب بالبرود وقد تصاب بالضعف الجنسي، هذا سبب من الأسباب فاحذره بارك الله فيك. ثم العذاب الأليم اللي يحس به الإنسان هذا لما يفقد هذه المادة، لما يفقدها عذاب أليم، يتعذب، ربما يضع حدا لنفسه، ربما يقتل روحه لأنه ما قدرش يصبر على هذا الوجع وهذاك الألم وهذا كما يسموه الموت. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. النوع الثالث حفظكم الله من أنواع الأضرار، الأضرار الاقتصادية. الأضرار الاقتصادية وهي كثيرة جدا، أضرار اقتصادية بزاف، لأن أعداء أعداء اقتصادية كبيرة. هذاك في العالم قال لك إحصاءات تقول مؤخرا العالم وش هو يصرف في مكافحة المخدرات وعلاج المدمنين ونحو ذلك، 120 مليار دولار في العالم. راهي خزينة 120 مليار دولار باش يعالجوا المدمنين ويكافحوا المخدرات وغير ذلك. وحنا في بلادنا ثاني عبء كبير على ميزانية الدولة في هذه القضية، هذه إهدار ثروات الأمة، إهدار ثروات الأمة فيما يضر ولا ينفع. العبء الاقتصادي الكبير كما قلنا بسبب الأموال التي تسخر لمكافحة هذه الظاهرة وعلاج المدمنين ونحو ذلك حفظكم الله. ثم تقوية أعداء الأمة، تقوية أعداء الأمة من النواحي كلها، من النواحي كلها بسبب تعاطي شباب الأمة وشاباته لهذه السموم والعياذ بالله. الأضرار الاجتماعية أيضا كثيرة، إذا كان أضرار دينية خلقية، أضرار صحية، أضرار اقتصادية، وأضرار اجتماعية وما أكثرها. الأضرار الاجتماعية كثيرة جدا، حوادث طلاق بسبب المخدرات كثيرة والله العظيم، كثيرة جدا في المجتمع. تضييع الأولاد والبنات والأهل والزوجة والأب والأم، تضييع من كلفت برعايتهم ماديا ومعنويا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يكفيك إثما، يكفيك من إثم أنك تضيع ناس لنفهم تتوقف عليهم وتصرف عليهم وتتهم فيهم، لكن تضييع تهاب الأمانات بسبب المخدرات والمهلوسات. كذلك التفكك الأسري، أسر كثيرة تتفكك، عداوات، قطيعة الرحم، شجارات بين الأسر قد تصل إلى القتل، قد تصل إلى القتل، وأقلها القطيعة، قطيعة الرحم وليست بقليلة، قطيعة الرحم حاجة كبيرة، الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. من المفاسد الاجتماعية ضعف التحصيل العلمي، ليه قرار ودخل في المشاكل، راح يضعف التحصيل العلمي تاعه، لا شك في هذا، وزيد ضعف المردود في ميدان العمل بالنسبة للإنسان الخدام، ضعف المردود في ميدان العمل. إذا فساد زائد فساد زائد فساد. من المفاسد الاجتماعية ارتكاب أبشع الجرائم، سرقة وقتل واعتداءات على الأرواح على الممتلكات إلى آخره. ومن المفاسد الاجتماعية حوادث الطرقات، يسميه اليوم إرهاب الطرقات، صح إرهاب حقيقي، بزاف ناس هم يقتلوا، يقتلوا أنفسهم ويقتلوا غيرهم، يعرضوا أنفسهم للخطر ويعرضوا أرواح غيرهم للخطر أيضا بسبب تعاطي هذه المخدرات والمهلوسات والعياذ بالله. بلا هتك الأعراض، أحيانا توصل إلى أعراض المحارم، يهتك الأعراض تاع المحارم، عرض أمه، يهتك عرض أمه وعرض أخته وعرض ابنته والعياذ بالله، إلى آخر ما هنالك من أنواع المفاسد. إذن هذه مفاسد كثيرة، وهذه جملة من المفاسد أشرنا إليها فقط، مش نطوش الموضوع لننتقل إلى النقطة التي بعدها. رابعا حكم الإسلام في المخدرات. يعني إحنا بالنسبة لنا شو الحمد لله ما عدنا حتى مقبلنا نسمع هذا الكلام قاع نعرفوا بلي المخدرات من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب والآثام، محرمة في شرع رب الأنام سبحانه وتعالى. ولما ذكرنا هذه المفاسد وتذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا يسيرك شك بعد ذلك، لا يسيرك شك بعد ذلك في موقف الإسلام من هذا الفساد. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول الله تبارك وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الخمر طيبات لخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فلا شك أنها محرمة الخمر وكل حاجة في معناها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. أقول حاجة قليلة معليش، لا لا، ما أسكر كثيره فقليله حرام، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذه المسكرات بماذا؟ بأنها أم الخبائث، ليس خبيثة فقط، هي أم هذه الخبائث كلها، والله المستعان. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عنده كلمة عظيمة، يقول الحشيشة حرام، تبع، بل هي أولى بالتحريم من الخمر، لأن ضررها أشد من ضرره. وقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريمها، قال لك الحشيشة هذه حشيشة، وليعرف المدينة من الحشيشة لا شيء. لما قارنوها بالشيء قالوا يتعاطوها الآن ولادنا وبناتنا، والعياذ بالله. كاش مجال المقارنة؟ مع ذلك قال الحشيشة أشد ضررا من الخمر، وتحريمها أشد من تحريم الخمر المعروف. الله المستعان. الآن النقطة الخامسة تقريبا، يعني جاء الأشياء اللي قلنا إن شاء الله لا بد منها، لكن هي مقدمات لحديثنا وموضوعنا الوقاية، أساليب الوقاية، أسباب الوقاية من جحيم المخدرات. كيفاش نسلكوا أنفسنا ونسلكوا أولادنا ونسلكوا بناتنا ونسلكوا المجتمع تاعنا ونسلكوا الأمة تاعنا من جحيم المخدرات؟ تبعوني نقطة بنقطة، بارك الله فيكم، فإن الحديث من الأهمية بمكان. النقطة الأولى، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. كل قضية حبيت لك منها الدعاء، ثم الدعاء، ثم الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. دعيت ربي بصدق ويخليك ربي، حققت اداب الدعاء، شروط الدعاء، انتفت عنك الموانع، يخليك رب العالمين، وانت تتضرع وانت تبكي اداب الشباب القلوب، الجا الى الله بصدق، لانه العباد يكون في الادمان ويحب يخرج منه، يصير اضعف انسان على وجه الارض، ضعيف، ما يقدرش يصبر امام الماده المخدره، ماقدرش يشوفها، ماقدرش يدير كذا، عاونوني كذا، عاونوك حنا بشيء نقدروا، اعظم شيء التجئ الى ربك، التجئ بصدق الى خالقك ومولاك، ربي وعدك وحاشاه ان يخلف الميعاد، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه، ان الله يستحي كما قال عليه الصلاه والسلام. الله اكبر، ربي يستحي، الله عظيم يستحي من هذا العبد الضعيف، الله اكبر، ان الله يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا، يعني خائبتين، ما يردكش ربي، التجئ بصدق إلى الله تعالى. أنت أيها المبتلى، أنت أيتها المبتلى، الجئ بصدق الله عز وجل، وبعد كاع ندعي لأولادنا، ندعي لبناتنا، ندعي للناس اللي راهم واقعين في هذه الشهادات بصدق وإخلاص، ندعي لهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهما، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. دعوة الوالدين لولده مستجابة، علاش ما ندعوش بالخير؟ حنا كيقلقونا ولادنا، ندعو عليهم بالشر، وهذا الخطأ، كيدعي لهم بالشر، هو يزيد، كل يستجب لك ربي فيه، هو يضيع وانت تضيع، هو يتضرر وانت تتضرر، والأمة تتضرر، صح كي ندعو بالخير، ويستجب لي ربي ماشي نعمة، هو يسلك ويفرح، وانا نسلك ونفرح والأمة قاعدة تفرح. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم أن توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيجيب، وافقوا ساعة إجابة واستجب ربي، شيء مشكلة فيه، ادعي بالخير، ادعي بالخير توافق ساعة إجابة تربح، وهذا كيربح احنا قاعدين نربحوا إن شاء الله إذا الله الله في الدعاء حفظكم رب الأرض والسماء. ثانيا تقوية الوازع الديني، تقوية الوازع الديني مهم جدا، حبيت الناس ما تمشيش لهذا الشيء، وقاية، حاجز، حصن خصين، جدار، منيع بإذن الله تعالى، مش وصولها الفساد، كل شيء، مش المخدرات، مش المسكرات، مش المهلوزات، كل أنواع الفساد، ما كاش يسلك منها كيما الوازع الديني، قوة الإيمان لما قلبك يتعلق بالله تبارك وتعالى، لما يمتلئ القلب تاعك بحب الله تعالى وتعظيمه والرهبة فيما عنده والرهبة في عذابه أو من عذابه، لما يتعلق قوة الإيمان سلككم كل شيء، يسميها الوازع الديني. ومقارنة سريعة، احنا شحال مرة نقولها مقارنة سريعة بين ما حصل في أمريكا في القرن الماضي. يقول في الثلاثينات من القرن الماضي يخص ضرورة المصروف منع شرب الخمور أو تعاطي المسكرات في الأماكن العامة، ممنوع، يحكموه عقوبة سجن وغير ذلك. النتيجة وش كانت؟ عرفوا شو النتيجة؟ تزايد عدد المتعاطين للخمور في الأماكن العامة على قاعدتهم الممنوع مرغوب. بين هذا خشوف قصودة والعقوبة، وبين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الزمن الأول شحال كانوا يحبوا الخمر في البداية قبل أن تحرر، يحبوها، يتنافسوا عليها، يبذلون فيها أموالهم، أنفس أموالهم، ويتفخرون بها شعرا ونثرا، يتفخرون بها في خطبهم إلى آخره، حاجة كبيرة بزاف عندهم الخمر، ولذلك الإسلام جاءهم وحده تدرج في تحريمها. لكن لما قال ربي تبارك وتعالى فهل أنتم منتهون؟ وش قالوا؟ انتهينا، ما ترددوا رب الكعبة، ما ترددوا طرفة عين، أراقوها حتى جرت في سكك المدينة، جرت براميل تاع الخمر، قلوبهم تحبها، أموالهم راهي تما إلى آخره، ومع ذلك القلب قد امتلأ بالإيمان. هذا هو الوزع الديني. شوف، وهذا القضية هذه سبحان الله تجد المنصفين من الباحثين في الغرب يذكرون هذا، هذه القضية، ولا في عموم الآفاق الاجتماعية يذكروا هذه القضية تاع الوزع الديني. كاين أبحاث كثيرة تقرأها في علم يسمى علم الأنثروبولوجيا، علم الأنثروبولوجيا اسمه علم الإنسان ولا علم المجتمع والطبيعة وكذا. هذا علم كاين بزاف أبحاث، ونروحوا لهذيك الأبحاث تاع ناس ماشي مسلمين، ومع ذلك يقول لك السبب الأول باش تكلك الناس من هذا الآفاق هو الوزع الديني. يقول لك الناس اللي قلبهم يعني فيهم دين وقلبهم ممتلئ بالإيمان ما يديروش الأشياء هذه، هذه الدراسات ماهيش إسلامية، فما بالكم لما الإنسان المؤمن الحمد لله يدرك حلاوة الإيمان، الحلاوة في محراب الصلاة، الحلاوة في ذكر الله تبارك وتعالى، الحلاوة في قيام الليل، الحلاوة في دعاء الله عز وجل، الحلاوة واللذة في مناجاة الخالق تبارك وتعالى في الليل والناس نيام إلى آخره. اللهم اغفر الدين هذا، عاود ارجع، أتمسك بالدين تاعك، شباب الحق للإسلام عودوا، فأنتم فجره وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الباهي الجديد. أرجعوا الدين تاعكم، تربحوا الدوما والأمة تربح. كما كانت تقول حفصة بنت سيرين رحمها الله: يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. اخدم دوك الشباب تاعك، الشباب تاعك انت قوة، مرحلة القوة، مرحلة العطاء، البذل، مرحلة العفوان، زهرة العمر، في هذه المرحلة راك تضيع القوة تاعك بهذه المخدرات والمهلوسات وغيرها. بالك انفع نفسك وانفع أسرتك وانفع الأمة تاعك بارك الله فيك. ثالثا، قيام كل صاحب مسؤوليتين بمسؤوليته، هذه السبب الثالث من أسباب الوقاية. كل صاحب مسؤولية يقوم بالمسؤولية تاعه. المساجد لازم تكون في المستوى، تقوم بالمسؤولية تاعه. المدارس ابتدائية، متوسطة، ثانوية، جامعات، كلها لازم تقوم بالواجب تاعها. باش نسلكوا هذا الجيل. الجمعيات على مختلف أنواعها وأشكالها، جمعيات ثقافية، جمعيات خيرية، جمعيات رياضية، جميع أنواع الجمعيات، النوادي الرياضية، وسائل الإعلام، بدلا من أن تبذل جهودها وتنفق أموالها في صد الناس عن دين الله تعالى وتعظيم التافهين والتافهات، تنفق شوية أموالها وتبذل فيها جهودها باش تسلك هذا الشباب، هذا القوة الضائبة في الأمة حفظكم الله. إذن كل واحد عنده جزء من المسؤولية، من القدر ما نطلعوش حنايا يا أخي. كما قال لك المثل الصيني، وش يقول المثل الصيني؟ يقول لك إيقاد شمعة خير من لعن الظلام، إيقاد شمعة خير من لعن الظلام. وصح، أنت راك في الظلام، تقعد حابس وتقعد تلعن في الظلام، ولا مشيت تخبط في كشحير تبدا تسب في هذاك الظلام، تقول لفظ تاع الظلام، ولا كان حفرة دخلت فيها تبدا تسب في هذاك الظلام. ها هذا شأن البطالين وشأن العاجزين. وانت قدمت هذاك الظلمة كنت قادرا على ان توقد شمعة، توقدها ولا توقدهاش، شاعر هذيك الشمعة اللي عندك تنفعك انت وممكن تنفع بها شحال من الناس. اذا كل واحد فينا بارك الله فيكم لازم يشعر باللي كاين مسؤولية، خاطر حنا نعرفوا نلصقوا المسؤولية في الناس، لافوت تاع كذا لافوت تاع كذا، كل واحد عنده جزء من المسؤولية، صح؟ مسؤولية مختلفة متفاوتة، كان عنده مسؤولية كبيرة وكان عنده شوية متوسطة، كان عنده شوية، صح كاع عندنا جزء من المسؤولية، هيا نتعاونوا بارك الله فيكم، كاع عندنا جزء من المسؤولية، كل واحد عنده شيء من المسؤولية يحرص على أن يؤديها على أحسن ما يرام، وسنرى النتيجة بإذن الله تبارك وتعالى. البداية راح تكون الأسرة، يقول أول ضياع للطفل يكون بسبب أسرته، بسبب والديه، أول ضياع، صح؟ إذا البداية كاع راح تكون الأسرة، حنا كنقولوا هذا مسؤولية تاع الأسرة هي مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا، إذا حبينا نسلكوا هذه الأجيال إن شاء الله من السوء والشر، الأسرة لازم تقوم بالواجب تاعها أحسن قيام. ومعروف عند علماء التربية أن الأسرة عندها مجموعة من الواجبات، مجموعة من الواجبات ولا مجموعة من الوظائف، ثلاثة. الوظيفة الأولى يقول لك هي الوظيفة البيولوجية، التكاثر والتناسل وكذا، وظيفة بيولوجية، وهذه يشترك فيها الإنسان مع غيره. الوظيفة الثانية هي الوظيفة الاقتصادية، صرف عليهم وكلهم تصرفهم تلبسهم إلى آخره. والوظيفة الثالثة هي الوظيفة التربوية، الوظيفة الدينية، الوظيفة الخلقية إلى آخره. احنا كثير من الناس لعلهم يهتمون بالوظيفتين الأولى والثانية، لكن الوظيفة الثالثة إلا من رحم الله، وهي أمانة مسؤولية. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحافظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. هاي أمانة كبيرة ما لازمش تضيعوها بارك الله فيكم. بزاف ناس وما في يبدأ الضياع تاع الأولاد، الضياع تاع الأولاد يبدأ من العلاقة السيئة بين الأبوين، علاقة سيئة بين الأب والأم، ما كانوا يدوسوا مشاكل كذا كذا، فكثير من الشباب يهرب، الأولاد يهربوا لبرا واللي ما يحملش هذاك الوضع. فالله الله هذه مسؤولية وأمانة، بلد تختلف مع زوجتك احيانا ما كانش اللي يختلف، بصح خليك بينك وبينها، اختلفوا بالعقل التي هي احسن، وان تنازعتم في شيء فردوا الى الله والرسول، هكذا صلى الله عليه وسلم. ماشي قدام دراري، خلوا دراري ينشأوا نشأة متوازنة، نشأة سوية، ما تدخلوهمش في المتاهات بارك الله فيكم. ثم كان بزاف الان تلقى تشوف اباء تقول هذا ما عندوش حتى مسؤولية، لا عنده حتى مسؤولية، وليده تسأله وصدقون تسأل وليدك وشو يقرأ ما نبالوش، وشو يقرأ وما هو يقرأ وشو يدير معاه من يدور ما يعرفش يعرف أشياء، وين الأمانة؟ هذا تضيع الأمانة. الأمهات كاين أمهات تلقاها مهتمة الله يبارك، وكاين بزاف أمهات مشغولة، مشغولة بالهاتف، مشغولة بالفيسبوك، مشغولة بكذا، مشغولة بكذا، هذه كارثة. وهذا اليوم يسميوه في علوم التربية يسميوه اليتم، اليتم التربوي، اليتم التربوي. يقول لك يتيم عنده بابه ويمه في الحياة لاباس بهم، لكنه يتيم في الحقيقة، لأنه ماهوش ربيوه، ماشي واقفين عليه. أحيانا تلقى إنسان ما عندوش بابه رحمه الله، لكن مربيوه التربية ما شاء الله، وأحيانا لا أب ولا أم ومربيوه التربية ما شاء الله تبارك الله، ألم يجدك يتيما فآوى. والعكس عنده بابه ويمه لكن ما كانش. هذه اللي قال الشاعر، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تبقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا هو اليتيم، اسمه قلنا اليتم التربوي والله المستعان. وهذا اليتم التربوي يفتح مجال لماذا؟ لما يسمى أيضا عند التربويين بالمربي المزاحم، وأحيانا يفوت هذا الشيء فيصل إلى ما يعرف عندهم أيضا بالمربي البديل، وهذا هو الواقع في المجتمع في كثير الأحيان وللأسف الشديد. الأب والأم بداية عنفهم كونا قدوة صالحة للأبناء والبنات. ثم القدوة، إذا الأب ما كانش قدوة والأم ما كانش قدوة، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما قال واحد يا أيها الرجل المعلم غيره، أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء بالسقام وبالضنا كيما يصح به وأنت سقيم. فابدأ بنفسك تنهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. الأب يدخل صح ما يحبش يكون يسمع يقول وليدك ويدخل صح وليدك ويتبعك، انت القدوة تاعه، انت القدوة تاعه، لازم ينتبه لهذه القضايا هذه. الله المستعان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يولد الرجل أو يولد الولد على الفطرة، فطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الأبوان مسؤوليتهم كبيرة بزاف بزاف بزاف. فالله الله في القدوة الحسنة لهؤلاء الأولاد وللبنات. وغير تقيا يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليم. الوسيلة الخامسة من وسائل الوقاية لنحذر من تعليق الشباب والشابات بالقدوة التافهة والنجومية الزائفة. اليوم راهي مشكلة كبيرة، الأولاد يستاكل ما صافش، يستحيل ما صافش، قدوة قدامه تحكيلو عنده مليح مليح يعدلو الحال، صاروا حاب يشوف قدوة قدامه، شوف ناس عايشين معاه من أبناء بلدته وأبناء جنسه وأبناء جلدته إلى آخره، وعايش معه ما شاء الله قدوة حسنة يتبعها ويقتفي أثرها. قلت لا كاش، هذا مشكل كبير. من بعد كيقولهم قدوات، قدوات زائفة، قدوات زائفة، الفنان الفلاني والممثل الفلاني وغير ذلك. وممكن تلقى هذا الممثل في أفلامه يتعاطى المخدرات ويتبجح بتعاطي المخدرات في الفيلم تاعه، مشكل كبير هذا. هذا مشكل يضر ولادنا بزاف بزاف ويضر بناتنا، الله المستعان. سادسا الرفقاء والأصحاب. والرفيق كما يقال له سطوة تربوية، الرفيق والصديق له سطوة تربوية. صح الصاحب ساحب، قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. بالك ولادك مصغر خيرهم صحابهم، بناتك مصغر خيرهم صحابتهم، خليش الدبر. وانت كي كبرت بعقل خير الصاحب، الصاحب ساحب حل عينك، ماشي سهل تروح مع رفقاء السوق وتقول لا انا نقصر بر، ما تفيقش كيفاش الديوان، ما تفيقش كيف تنزلق. والله المستعان. وسيلة أخرى حفظكم الله: ملء فراغ المدمنين بما هو نافع. الآن شو كان أسباب وقائية وكان أسباب علاجية في آن واحد. ملء فراغ المدمنين بما هو نافع، لأن هذا المدمن هذا المسكين يعيش في أنواع من الفراغ. لقد هاج الفراغ عليه شغله، وأسباب البلاء من الفراغ. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ أو غرق فراغ، فراغ فكري، ما عنده رسالة، ما عنده هدف، ما عنده حاجة، ما عنده طموحات، فراغ فكري، فراغ روحي، فراغ وقتي، ما عنده شيء يدير، فراغ شغل، هذا الفراغ مهلك. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الأذن ما شيء، لا شيء، ما بيحصل. إذن هذا المدمن هذا حاولوا كيف تعاونوه وملؤوا له الفراغ تاعو. والموت مدمن ما تخليش روح فارغ، ولادنا ما خلوش فارغين، راهو يقرا، راهو يحفظ القران، او في المسجد، او يخدم شي حاجه تنفعو، او يدير رياضه، او في الخير، خليه دائما في الخير ان شاء الله عز وجل، وشغل نفسه بالخير. لان هذا النفس هذه كما قال لك الطبيعه لا تقبل الفراغ، النفس لا تقبل الفراغ ايضا. النفس ان لم تشغلها بالطاعه شغلتك بالمعصيه. مثل الكاس لا بد أن يمتلئ، إما أن تملأه بالماء وإما أن يمتلئ بالهواء، وهذا نفس البشرية ما تقبلش الفراغ. بارك الله فيكم. نقطة أخرى: تعريف هؤلاء جميعا بأضرار المخدرات. الشباب قصر معه شو الأضرار اللي حنا ذكرناها، أتفكر فيها زوج ولا ثلاثة، كنت قصر مع الشباب احكي لي مع الأضرار، هاي وصلك المخدرات، وزيد سألني هذا السؤال اللي سألتك، وش من فائدة هذا من تعطى المخدرات، ما الذي استفادوها لسنوات كلها؟ ما كانت فائدة، بالعكس غير الأضرار والمفاسد والمشكلات والهموم والغموم إلى آخره. ونحن ذكرنا جملة طيبة إن شاء الله. تسعا فرض رقابة صارمة على المروجين ورقابة صارمة على وسائل الإعلام والأفلام تاعها لتروج والحصص وغير كذا وغيرها لتروج لهذه الأنواع تاع الفساد. الله المستعان. بعد أذان إن شاء الله نوصل شوية إذا حبيتم ثم طبعا ربي يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوصل حفظكم الله. إذا قلنا مع الوسائل قلنا الوقائية وحتى بعضها قلنا وسائل علاجية إن شاء الله تبارك وتعالى. من الوسائل الوقاية من هذه السموم وهذه أنواع الفساد وسائل العلاج أيضا في الوقت نفسه الحرص على حل مشكلة الشباب، لأن الشباب هذا كثير منهم ساكن ضحايا كاين مشاكل كثيرة هي يطيحهم، مشاكل في الأسرة اللي يخرج يسهر برا كذا مسكين يوقع في شراكة هذا بطالة ما كاش خدمة ما كان والو ما شاف يشوف الأفق تاعو مسكين يراه أفقا مظلما فيوقعه في مثل هذا الشرك والعياذ بالله. هذه المشكلات تاع الشباب خدمة السكن لائق الزواج كذا نعالجوا مشكلات الشباب باش إن شاء الله نسلكوهم من هذه الورطة ومن غيرها من أنواع الورطات بإذن الله سبحانه وتعالى. ومنها حفظكم الله التعاون الجاد بين الجميع كما قلنا ربي ربي عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل واحد هو يمشي في السبيل ويكافح في هذه السموم أو يكافح في المخدرات إما أن يكافحها ويكافح المروجين لها إلى آخره، وإما أو يسعى باش يعالج ويداوي الناس الواقعين فيها لازم نوقف معهم ونعاونهم بما نقدر عليه حفظه الله. وانا هنايا بالنسبة لي هذه نقطة حساسة جدا جدا جدا، وحنا جربنا نشاطات هيدا جوارية وغيرها تاع مكافحة المخدرات وتنصح الشباب وتروح حتى الأوكار تاعهم وتقعد معاهم كذا، لكن دائما كاين واحد النقطة حساسة مازالش نكلموا على أنفسنا توصل بها. هذا الكلام هذا الذي قلناه إن شاء الله نافع وينفع وبزاف شباب الحمد لله يتحمسوا وكاين الحمد لله يوفقوا ربي ويتركوا هذا الفساد اللي كانوا فيه، لكن كاين يقول لك صح واش تقول صح ما قدرتش عاونوني عاونوني بس نسلك روحي كيفاش عاونتها؟ احنا لازم نفكر مليح، لازم تكون عندنا عيادات هنا وهناك، ما كاينش عيادات باش تلك دوا، ليش بداوي يطلع على الانجيل سالف يقول فلان بداوي، او مؤخرا في شيخ محمد ربي بارك فيه شيخ محمد فليسي دار في واحد المكان، ايام بعدها وش يقولوا؟ عيطوا قالوا كاين 20 واحد راحوا للمستشفى الفلاني باش يعالجوا من الادمان، كانوا حاضرين تما، ما كاين خير، كاين نتيجه ولا في تسمع. ما لازمش نقول هذو الناس ما فيهمش خير، خوتنا ندعو لهم بالخير، ولادنا ندعو لهم بالخير، نقربوا منهم، هذيك الحواجز الوهميه، حواجز وهميه دارها لنا الشيطان ورضينا بها، بيننا وبين خوتنا، بيننا وبين جيراننا، بيننا وبين فاميلتنا، بيننا وبين ولادنا وبناتنا، حواجز وهميه، لازم نحلوها بطريقه، نقربوا منهم، ندعو لهم بالخير، نحنوا عليهم، نرحبوا بهم، نشفقوا عليهم، يحسوا بلي كاين ناس هم يخلوا عليهم. يحسوا بلي كاين ناس يحبوهم الخير، بمثل هذا ننجو وننجي غيرنا بإذن الله تعالى. أما كل واحد خطي راسي على ما كنت عارفه حديث السفينة، حديث السفينة هذه واحد ما تقول خطي راسي، لا راسنا وفي اللعب كاع ما كانش خطي راسي. إذا قلت لك هذه المرحلة لازم نفكروا فيها مليح، كل على حسب كل في مستواه كل كذا، كل واحد يعرف كيفاش يفكر في هذا الموضوع. لازم تكون عيادات في كل مكان، عيادات تاع علاج المدمنين، هذه اللي مش موجودة قليلة جدا جدا جدا جدا. ربي يوفقنا وياكم من حب الله. نزيدوا هذه النشاطات تاني من الوسائل، نشاطات دورات محاضرات معارض ديرها في برا ديرها في دور الشباب ديرها تقوم بها الجمعيات إلى آخره. هذه النشاطات مهمة جدا، الشباب اللي تشوفون الحمد لله بداوا حلو يرجعوا الخير، ارفدهم مجموعة في الحي ودير لهم تحويسة، اديهم كاش حمام ديرهم كذا بضعة أيام يبعدوا على ذاك الجو اللي ماشي مليح، فيها خير كبير جدا جدا جدا والله الذي لا إله إلا هو. وتشوف النتيجة، تشوف النتيجة من بعد بإذن الله سبحانه وتعالى. بقى معليش هنايا لأن الوقت مشى، أنا ملي بدينا نتكلموا حنا تكلمنا عن الإدمان والمدمنين وكذا وجهنا لهم خطابات ونصائح وتوجيهات. أنا بالنسبة لي حتى هذا الذي يروج ويبيع ما نسيخوش فيه، على كل حال كل واحد يدير خدمة تاعه، أنا خدمة تاعي ناصح مرشد موجه، أنا نقدم له نصيحة نقول له اتق الله في نفسك، راك خونا نتايا تقلها في نفسك. تذكر قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. راك عندك في العقل تاعك والفكر تاعك فقط بتاع ملي كاين واحد الموقف بينك وبين الله تبارك وتعالى: وقفوهم انه مسؤولون. اهل ذلك اليوم جاي نهار ما كان بينك وبين الله تبارك وتعالى جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست اسماؤه، بينك وبين الجبار، بينك وبين واحد القهار، ما كان حتى ترجمان، ما كان حتى محامي. ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامه، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. فاتقوا النار ولو بشق ثمره، فمن لم يجد فبكلمه طيبه. وكلهم اتيه يوم القيامه فردا وحده بينه وبين الله تعالى. عندك جواب؟ الصوم يوم القيامه يجيك مجموعه من الناس: اي ربي سل هذا فيما قتلني، واذا المرؤوده سئلت باي ذنب قتلت، انت اعطيت هذه الجرعه، انت اعطيت هذه الحبوب باش مات، انت قلت. كيفاش تلقى ربي عز وجل؟ كيفاش راح تقابل؟ كيفاش راح تواجه؟ انا اقول خويا فكر مليح في هذا الموقف، فكر في هذا الموقف بارك الله فيك. ثم بالك يظهر كلمات تقول لي خدمه ما كاش، ماشي غير انت الخدمه عليك ما كاش، بزاف ما عندهمش خدمه والحمد لله، يرضى بالقليل من الحلال وعايشين الحمد لله وسطرهم رب العالمين. ما تموت بالشر باذن الله تعالى. اصبر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا المال تاعك تلفاه به؟ ما تلفاش، والله ما تلفاه. الى قل حتى ولا بالك وين تلفاه، والله العظيم غير العواقب تاعه وخيمه جدا جدا جدا في الدنيا وفي الاخره. ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على باطل فهو باطل. اذا احذر، لا تزول قدما عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، بين الاربع وعن ماله: من اين اكتسبه وفيما انفقه، وين جبته وين صرفته. اذا الامر جلل، الامر عظيم، الامر في غايه الخطوره، مش امر سهل. اسال الله جل وعلا ان يردنا الى الحق ردا جميعا. اسال الله تبارك وتعالى ان يهدي شبابنا وشاباتنا، ان يردنا جميعا الى الحق ردا جميلا، ان يصلحنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر حفظكم الله، واجدد شكري لربي وخالقي ومولاي على نعمه كلها وآلائه جميعها، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم أجدد شكري لمن كان سببا في هذا الخير، أقصد القائمين على هذا المسجد المبارك، جزاهم الله خيرا، وضعوا فينا الثقة وأكرمونا بهذه الدعوة. ربي بارك فيهم وربي يحفظهم، وأنتم جميعا دون استثناء يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، وشكرا على حسن الإصغاء، حضور تاعكم، جلوس تاعكم، اهتمام تاعكم، تفاعل تاعكم مع الموضوع. وزيدوا حاجه برك، كي تفكرونا ولا تفكروا كاش كلمه ادعيونا بالخير. فكرت كاش كلمه سمعتها اليوم ادعينا بالخير ان شاء الله. ربي يوفقنا ويصلحنا ويصلحنا ذرياتنا واهلنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. ربي يحفظكم، وان شاء الله دائما نتذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام: مثل هذا المقام ينادي مناد: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنه. ان شاء الله احنا نكون من هؤلاء الذين ينادي فيهم المنادي: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا الشيخ يوسف العظيم على هذه الموعظة القيمة التي ذكرنا فيها وحذرنا من هذا السم القاتل، هذه المخدرات التي تمسك بالأمة. ونسأل الله تعالى العافية ونعوذ بالله من كل شر. نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونمنحه الشهادة تعالى شرفا في هذا الأسبوع الدعوي ليكون وشيخنا يوسف العافي نحن الحج فحسب الحج. ربي يحفظك، عبد الفرحات، ربي يحفظك، ربي يصلحك، ربي يبارك فيك، ان شاء الله اجمعين، ربي يقويك، ربي يحفظك، ربي يعيشك، ربي يسترك، هايدا هايدا من الحال، هايدا ربي يحفظك، جزاك الله خير، ربي يسترك ان شاء الله، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.